بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، برحمتك يا أرحم الراحمين.